قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لما هو غالي فربنا عصمه يبقى انت هنت عليه. يا كل واحد عصيت ربنا انت هاين على ربنا، انت هاين على ربنا، ولازم تقف مع نفسك اكبر من مشكلة الذنب. انت ليه هنت عليه؟ انت ليه سابك؟ انت ليه ما عصمتيش؟ انت ليه ما صرفش عنك السوء والفحش؟ ان كل عصية اللي تبرجت انت هنت على ربنا. ياللي شربت السجاير انت هنت على ربنا. ياللي عصيت ربنا انت هنت على ربنا. 5 مليار كافر على وجه الكرة الارضية هينين على ربنا. بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ربنا. ياللي عصيت ربنا ربنا ما عصبكش، ما عصبكش ليه؟ ربنا سابك ليه؟ في حاجة خلتك تهون على ربنا؟ في حاجة خلتك تهوني أكبر من مصيبة إن الواحد يعصي، أكبر من مصيبة إن يكتب عليه معصية، إن خلاص أنا ما عادش ليا قدر عندك يا رب، أنا ما عادش ليا قيمة عندك يا رب. أنت يا رب لو عزيت عليك كنت قطعت، كنت هددني يا رب، كنت رفعتني عن اللي أنا فيه، كنت وقفتني بين إيديك في الثلث الأخير يا رب، كنت رفعتني بطاعتك وعلمتني وخدتني إليك. أنت يا رب، أنا يا رب ليه واقف في الطريق؟ أنا يا رب ليه ما بتقدمش؟ أنا يا رب ليه بعصي؟ أنا يا رب ليه بقى؟ أنا هنت عليك يا رب، هنت عليك. في ناس ربنا بيعصمها، أحد إخواني وكان يعني بيحكي على علاقة فتاه واتفق معاه أنه هينزل النادي ويتقابلوا مع بعض، يعني حب من اللي بيسموه مجرد علاقة بريئة دلوقتي، واتفق. فقال لما أفوت على واحد صاحبي يعني أسلم عليه قبل ما أنزل أروح النادي، فيعني نزل راح لصاحبه، صاحبه ده كان لسه مش ملتزم برضه، لقى واحد صاحبه ملتزم قاعد يدعو صاحبه إلى الله، فهو قاعد يسمع الكلام كأنه طرقات على قلبه بالظبط. كانت اللحظة دي لحظة هدايته وتوبته، واتصل ولغى هذا الموعد. بيقول لي سبحان الله، أنا برتب للمعصية وربنا بيرتب لهدايتي، أنا برتب إن أنا أعصيه وهو بيرتب إن هو هيجيبني ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. عايزين يا جماعة، عايزين يبقى عند ربنا غاليين، مش عايزين نهون على مولانا. اللي بيحصل ربنا ما هوش حاسس بالمصيبة اللي هو فيها. يا جماعة بتعرف العصر ده عامل زي ايه؟ العصر ده يا ابني عامل زي واحد بيروح الشغل بتاعه فبيتأخر. يا ابني ما تتأخرش حاضر، ويتأخر. يا ابني ما تتأخرش حاضر. بعد كده بقى يتأخر محدش يكلمه، بقى يقعد في بيته يومين وما يروحش، محدش يقول له انت عامل ايه. يفضل يحصل ربنا لغاية ما يهون على ربنا، لحد ما يبقاش حد عنده لله، خلاص ما عادش عنده قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لحد ما يروح. ولكن في ناس غاليين قوي عند ربنا، ليه ما تبقيش منهم؟ ما سألتيش نفسك ليه؟ أنا فين منك يا رب؟ أنا فين عندك يا رب؟ أنا اسمي إيه عندك يا رب؟ أنا قريبة ولا بعيدة يا رب؟ أنا قريبة ولا بعيدة؟ أنت راضي ولا مش راضي؟ أنا غالية ولا رخيصة يا رب؟ أنا أنت إيه عندك؟ أنا سوي إيه عندك يا جماعة؟ اللي هيهون على ربنا في الدنيا هيهون عليه في الآخرة. خافوا يا إخواني، ده حاجة ترعب. اللي هيهون على ربنا في الدنيا هيهون عليه في الآخرة.